الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند الآية 20 من سورة آل عمران وإلى الآية 22. قال تبارك وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمت، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك، يعني فإن خاصموك وجادلوك يا محمد في الدين بالباطل، فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي، وأخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صحبة له. وخص الوجه بالذكر لأنه أكرم الجوارح للإنسان، وفيه بهاؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له جميع جوارحه. ومن اتبعني، أي وأخلص وانقاد أيضا من اتبعني، أخلص وجهه لله معي. وقول يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب: أأسلمتم؟ هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهية لرب العالمين وانقدتم له؟ هذا الآن لفظه سؤال يسأل، لكن معناه أمر، أي وأسلموا، أي انقادوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى، قال: فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. فإن أسلموا، أي فإن انقادوا له وأخلصوا، فقد اهتدوا، أي أصابوا طريق الحق. وإن تولوا، أي أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، ولم ينقادوا لأمر الله، فإنما عليك البلاغ، أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية، أي والله سبحانه وتعالى عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، والله بصير بالعباد. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وقال: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم، امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود أمة الدعوة يعني، قال: يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا، ذكر طبعا بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. رواه البخاري في الصحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، انتهى باختصار الأسانيد. يعني خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، لجميع البشر، وليس لأمة دون أمة أو لقبيلة دون قبيلة. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني لا يؤمنون بآيات الله، يعني القرآن، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، ويقتلون النبيين بغير حق، كانوا يقتلون رسل الله الذين يرسلهم الله إليهم بغير حق، نحو زكريا وابنه يحيى ومن أشباهه من أنبياء الله، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالقسط يعني يأمرون بالعدل، أي يقتلون أتباع الأنبياء الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فبشرهم أي فأخبرهم وأعلمهم يا محمد بعذاب أليم أي مؤلم وموجع، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك أي الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين الذين تقدم ذكرهم، أولئك الذين حبطت يعني بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، بطلان العمل في الدنيا ألا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه، وما لهم من ناصرين ينصرونهم ويخلصونهم من عذاب الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 23 إلى الآية 27 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم ترى أي ألم تنظر يا محمد إلى سوء صنيع الذين، يعني اليهود، أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب وهو التوراة، أي ألم تنظر يا محمد إلى سوء ما فعله اليهود الذين أعطاهم الله علم التوراة، أي أن فعلهم هذا تتعجب منه، ما هو فعله؟ قال يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. اختلف أهل العلم في هذا الكتاب الذي يدعون إليه ما هو، فقال بعضهم دعوا إلى القرآن، فقال قتادة: هم اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه، أي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالقرآن والتحاكم إليه فيما اختلفوا فيه فرفضوا. وقال آخرون: هو التوراة، أي دعوا إلى التوراة، أي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوه إلى الرجوع إلى التوراة التي فيها بيان نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وتكون حكما بينهم، فرفضوا ذلك، مع أن التوراة كتابهم الذي يزعمون الإيمان به، ولكنهم عرفوا الحق وكفروا به حسدا وعنادا. وهذا ينطبق أيضا على النصارى الذين آتاهم الله الإنجيل وفيه بيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به أيضا، ومع ذلك كذبوه. إذن فعلهم هذا هو أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يعني يدعون إلى التوراة ليكون فاصلا فيما كذبوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس نبيا وأنما جاء به باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بأنه موسى من عند الله وأنما جاء به حق، والموجود في التوراة ما يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر في التوراة، تحاكم إليه، فرفضوا. فقال الله تبارك وتعالى: ثم يتولى، أي يدبر، فريق منه، جماعة من الذين أوتوا الكتاب، وهم معرضون منصرفون عنه مكذبون به وهم بحقيقته عالمون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك إيش هو ذلك؟ يعني التولي والإعراض الذي حصل منه بأنهم، أي بسبب أنهم، أي سبب توليهم وكفرهم وإعراضهم، أنهم قالوا لن تمسنا النار، أي لن تصيبنا النار في الآخرة، أي لن نعذب في جهنم إلا أياما معدودات، أي أياما قلائل بس ونخرج بعدين من النار. وغرهم، الغرور هو الإطماع فيما لا يحصل منه شيء، غرهم في دينهم، أي ثبتهم على دينهم اليهودية ما كانوا يفترون، والافتراء اختلاق الكذب، أي أطمعهم وخدعهم ما كانوا يختلقون من الكذب من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وإن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، هكذا كانوا يقولون، وأنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام ألا يعذب أولاده إلا تحلة القسم فقط. فهذه الأكاذيب التي كانوا يكذبونها هي طمعتهم وخدعتهم فثبتتهم على كفرهم وأبقتهم عليه. خلاصة ذلك أنهم استخفوا بالعقوبة واستسهلوها اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء واعتمادا على مجرد الانتساب إلى هذا الدين، واعتقدوا أن هذا كاف في نجاتهم. ومن استخف بوعيد الله زعما منه أنه غير نازل حتما بمن يستحقه تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي، فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمات الدين والتهاون في أداء الطاعات. وهذا حاصل اليوم بين كثير من المسلمين، تسمع بعض المسلمين يقولها صراحة، يقول هذه النار ليست لنا، لسنا نحن الذين سنعذب فيها، خاص اتكلوا على هذا وصاروا يفعلون جميع أنواع المحرمات، ما عندهم مشكلة. ليش؟ لأنهم ليسوا هم أهل النار، من أين لهم هذا؟ فاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة بأنه سيدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا مات الشخص على التوحيد، مع أن كثير من الناس اليوم حتى التوحيد يتفلتون منه، لكن من مات منهم على التوحيد أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعذب في النار أناس من أهل التوحيد، ويخرجون بالشفاعة بعد إيش؟ بعد أن يتفحموا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. كيف يتكل الإنسان على أماني فارغة وأكاذيب باطلة، أطماع لا أصل لها ولا صحة؟ قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم، أي فأي حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بربهم وافترائهم الكذب، إيش يكون حالهم هؤلاء يوم القيامة؟ وهذا وعيد لهم شديد وتهديد غليظ، أي فما أعظم ما سيلقون من عقوبة الله وتنكيله بهم عند جمعهم ليوم لا ريب فيه، أي لحساب يوم لا ريب فيه أو في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة. ووفيت، أي أعطيت كل نفس ما كسبت، أي أعطيت جزاء ما كسبت من خير أو شر تاما تعطاه تاما، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك، قل اللهم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل يا محمد، قل اللهم أي يا الله مالك الملك، يعني يا مالك الملك، أي يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصا دون غيره، تؤتي الملك من تشاء، تعطي الملك من تشاء من عبادك، فتملكه وتسلطه على من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، أي وتسلب الملك ممن تشاء من عبادك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان وبسط القدرة له، وتذل من تشاء بسلبك ملكه وتسليط عدو عليه. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي كل ذلك بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين من العرب إلها وربا يعبدونه من دونك، كالمسيح والأنداد التي اتخذوها أو اتخذها الأميون ربا. قال ابن كثير رحمه الله هنا: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، اللهم مالك الملك أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم يشأ وما لم تشأ لم يكن. قال: وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار، انتهى. قال الله تبارك وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، الآية. تولج يعني تدخل، أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، فيدخل هذا في هذا وهذا في هذا، وتخرج الحي من الميت. قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة معنى الآية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان. وقال عكرمة والكلبي: تخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة، وتخرج البيض من الطير. وقال الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن. وقال غيرهم: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. هذه أقوال أهل العلم. ولا تعارض بين كل هذا إن شاء الله، فكله صحيح. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر ولا يقدر أو ولا يقدر على إحصائه، وتقدر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران. وصلنا عند الآية 28، ومعنا أيضا وسنأخذ معها الآية 29 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية. لا يتخذ المؤمنون، أي لا يجعل المؤمنون الكافرين أولياء، أي أحبابا وأعوانا وأنصارا لهم من دون المؤمنين، من غير المؤمنين. فهذا نهي عن موالاة الكافرين، فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا له، أي يحبه وينصره. قال الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك، أي موالاة الكفار، أي محبتهم ونصرتهم ومعونتهم لدينهم، فليس من الله في شيء، فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، أو يظاهر الكفار على أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية، يعني نيته تكون سليمة وهو مؤمن ومطمئن قلبه بالإيمان، ولكنه يخاف على نفسه من القتل. فمثل هذه الحالة يجوز له أن يظهر بلسانه موالاة هؤلاء الكفار من غير أن يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى من قتل دم معصوم وما شابه، فهذا قد رخص له. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا رخصة، ولو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. قال الطبري رحمه الله: ومعنى ذلك، لاحظوا هنا أنا الآن أذكر لكم كلام الإمام الطبري في مسألة الموالاة، مسألة مهمة، هذه المسألة من المسائل التي غلا الخوارج فيها، حتى كفروا من ليس بكافر، كفروا من ليس بكافر، وكفروا المسلمين بهذه المسألة، لأنهم فهموها فهما باطلا، فهما مزورا، فكفروا بها المسلمين. حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحكم بغير ما أنزل الله، وكفروا أصحابه بالموالاة بهذه المسألة، فقالوا: هؤلاء أصحاب علي بن أبي طالب والوا الكافر، وهو علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب عندهم كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. وهكذا حال الخوارج إلى يومنا هذا، يكفرون جميع الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، ثم بعد ذلك يكفرون من تحتهم بالموالاة، فيقولون: هؤلاء والوا الكافر فهم كفار. فهذه المسألة خطيرة، يجب أن نفهمها فهما صحيحا بناء على عقيدة السلف رضي الله عنه. متى تكون الموالاة هذه التي هي محبة الكافر ونصرة الكافر ومعونة الكافر، متى تكون ردة وكفر، ومتى لا تكون كذلك؟ لاحظ هنا أنا أتيتكم بكلام الطبري من المتقدمين، وسأتيكم بكلام عالم من المتأخرين، وكلام أهل العلم حول هذه المسألة كثير ويدور حول هذا الذي سأذكره لكم، هذا القيد المهم، قال الطبري رحمه الله: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم. لاحظونا توالونهم على إيش؟ على دينهم. احفظوا هذه الجملة مهمة. وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم يعني تحت حكمهم. قال: فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة يعني في قلوبكم. وقال: ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. انتهى. هذا كلام الطبري رحمه الله. قيد الكفر بإيش؟ بالموالاة على الدين. قيد الكفر بالموالاة على الدين، توالونهم على دينهم. هذا الضابط الذي لم يفهمه الخوارج، فعدوا الكثير من الأفعال حتى التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم عدوها من الموالاة ومن الكفر. وقد فصلت هذه الكلمة في المسألة في شرحي على نواقض الإسلام، بإمكانكم الرجوع إليها. القيد الكفر، متى يكفر من والى الكفار؟ إذا والاهم على دينهم، إذا صحح دينهم أو نصرهم محبة لدينهم، إذا صحح دينهم ونصرهم على ذلك، أو نصرهم محبة لدينهم أو بغضا لدين الإسلام، هذا يكفر، هذه الموالاة تعتبر كفرا. وسيأتي التفصيل في المسألة من كلام أحد العلماء. قال الله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم الله من نفسه، من نقمته وعقوبته على موالاة الكفار وارتكاب ما نهى عنه ومخالفة ما أمر به. وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، ليجازي كل عامل بعمله. فهذه الآية تدل على تحريم موالاة الكفار، نصرتهم، محبتهم، معونتهم، إلا إذا كان الشخص يخشى على نفسه منهم، كان يكون يعيش بينهم ويخشى على نفسه وتكون القوة لهم والظهور لهم، فيخشى على نفسه فيتقي منهم تقاء، يعني يقول كلاما يظهر لهم أنه معهم لكن قلبه مطمئن بالإيمان ومستقر، إنما يريد أن يدفع عن نفسه القتل فقط بالكلام الذي يذكره. هذا معنى هذه الآية. قال: يحذركم الله نفسه، يعني هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، يخوفكم الله من عقوبته على موالاة الكفار. وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، ليجازي كل عامل بعمله. قال شيخ شيخنا وهو الشيخ محمد، قال شيخ شيخنا محمد أمين الهرري رحمه الله، قال: وخلاصة هذا، نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين لقرابة أو صداقة، جاهلية أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة، بل ينبغي أن يراعوا ما هم عليه مما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصلحة الدين فحسب، ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدى لهم في دينهم من موالاة الكافرين. فإن كانت الموالاة والمحالفة لمصلحة المؤمنين فلا مانع منها، فقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وهم على شركهم، كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته في أمور الدنيا. واعلم، شوف الآن إيش الذي ذكره لك الشيخ رحمه الله، قال: لا مانع من موالاتهم ومحالفته لمصلحة المؤمنين، المقصود بالموالاتهم هنا المعونة والنصرة، أما المحبة محبة الكافر فلا تجوز في جميع الأحوال، لكن المحب النصرة والتعاون معه لمصلحة المؤمنين لا مانع منها. قال فقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وهم على شركهم، قال كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته في أمور الدنيا. لاحظوا هنا هذه ليست من الموالاة المحرمة، أن تثق بكافر في عمل مثلا يصنعه لك أو معاملة دنيوية ما في بأس في هذا. قال وأعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع لأن الرضا بالكفر كفر، هذا النوع الأول وهذا كفر، أن يكون راضيا بكفر الكافر وأن يتولاه لأجل دينه لأجل كفره هذا كفر مخرج من الإسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع، معاملتهم معاملة دنيوية بحسب الظاهر فقط، معاملة حسنة معاملة الكفار طبعا، هذه ليست من الموالاة المحرمة، فلا يحرم مثل هذا التعامل معهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الآية. هذا الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ ولم يذكر الآية، طبعا ذكرناها نحن من عندنا. وثالثها قال الركون إلى الكفار والمعونة لهم والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينهم باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان دينه والرضا بطريقته وذلك يخرجه عن الإسلام، فهذا هو الذي هدد الله فيه بقوله الآتي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثالث الركون إلى الكفار والمعونة لهم والنصرة، لكن لا لأمر ديني ولكن للدنيا، هذا النوع الثالث لا لأمر ديني ولكن للدنيا، نصرة الكافر التعاون مع الكافر في أمر محرم، هذا الآن إذا كان لأمر دنيوي إما من أجل المال أو من أجل القرابة أو ما شابه فهذا محرم لا يجوز، لكن فاعله لا يكفر، والدليل على ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة، فضوه جيدا هذا الحديث، لأن هذا الحديث غصة في حلوق الخوارج، الخوارج لا يحبون هذا الحديث يحرفونه تحريفا عظيما وودهم أن يتخلصوا منه لأنه غصة في حلوقهم يمنعهم من تكفير الكثير من المسلمين، ولكنهم يحرفونه كي يتخلصوا منه. حديث حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل رسالة إلى كفار قريش ينذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم سيغزونهم ويقاتلونهم فيحذرهم بذلك، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا، وعن مع أن هذا معونة للكفار على المسلمين، ولكن مع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على هذه النقطة وهي فاصلة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل يا محمد للذين نهيتهم عن موالاة الكفار إن تخفوا ما في صدوركم، ما في قلوبكم من موالاة الكفار يعني، أو تبدوه أو تظهروه بالقول أو الفعل يعلمه الله، يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به، فلا تظهروا لهم مودة في قلوبكم ولا تظهروا لهم موالاة فينالكم من عقوبة ربكم ما لا طاقة لكم به، لأنه يعلم سركم وعلانيتكم، فلا يخفى عليه شيء منه، وهو محصيه عليكم حتى يجازيكم عليه بالإحسان إحسانا وبسيئة مثلها. ثم قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فكيف يخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ والله على كل شيء قدير، والله قدير على تعجيل العقوبة عليكم فيعاقبكم على موالاتكم إياهم على المؤمنين، وعلى ما يشاء من الأمور كلها. لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه شيء طلبه. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله.